ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول عليه قبضة من طعام، قبضة يعني من اليد، بعض العلماء يقول درهم أو درهمان أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ هو يقول إلى نصف الليل المؤلف. في ذهابه إلى مزدلفة؟ تفضل. أسامة عليك ذهاب إلى مزدلفة. أسامة كان في مجيء الرسول من عرفة إلى مزدلفة، والفضل من مزدلفة إلى منى. نعم. نعم. هل تحج عنه؟ اي نعم. اي نعم، اي معلوم ما في شك ان المقصود القادم، اما الان ما يمكن يجعل للاب. نعم. رجال الشرطه والمستشفيات يقاسوا على ان السقاي والرعايه ثمان القياس. نعم. لكن من المعروف ان المستشفيات موجوده بكثره في البلاد. نعم. ان رجال الشرطه الشرطه يستعني دواجب المؤمنين وغيرها من الادب. نعم. فما وجه القياس؟ طبعا يعني يستعني. لا، احيانا ما يمكن هذا. احيانا يكون المصاب يحتاج الى اسعاف لا يوجد في المستشفيات المؤقته هذه، فيحتاج الطبيب الى ان يذهب معه. وكذلك بالنسبه للشرطه، رجال المرور، رجال الاطفاء. نعم. نعم. اي نعم. الراجح ايش؟ والله انا اتوقف فيه، لكن لو قيل بان من له عذر خاص انه يسقط عنه الدم مع بقاء المميت واجب، لو قيل بذلك لكان له وجه، لأنه كالمحصور. ويلتحق بهذا بالعذر الخاص ما يحصل لكثير من الناس الآن، يذهب في أول الليل أو بعد العصر إلى مكة ليطوف، فيتأخر في مكة لشدة الزحام في المطار وفي المسعى، ولشدة الزحام في السيارة، حتى يأتي في آخر الليل. فهل نقول إنه يجزئ، أو نقول إن هذا لم يبت في الواقع؟ هل نحن نتسامح في هذه المسألة ونقول إذا كان الإنسان قد بذل الجهد ولكنه لم يتيسر له، فإنه إذا وصل قبل الفجر كفى، وإلا فالواجب أن يكون معظم الليل في منى. ولذلك نختار أن لا ينزل إلى مكة ليطوف في أول الليل أو فيما بعد العصر، بل نقول إما أن تنزل مبكرا إلى مكة، وإما أن تجعل نزولك بعد منتصف الليل لتكون قد بت في منى إيش معظم الليل. نعم. فضل ما وصلنا يا نعم صحيح، هذا وارد إيراد تام. أفهمت ما قال؟ يقول إننا صرفنا القول بركنية المبيت في مزدلفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولم ندفع القول بركنية طواف الإفاضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهذا إيراد فحل جيد، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حارت قال إيش؟

نعم وش ما ما الذي علينا؟ طيب احنا ما سمعنا الآية فإذا أفضتم عرفات فاذكروا الله أجبنا عنها قلنا لكم أن يكون المراد بها لا تقفوا في هذا لا تقفوا في المشهد الحرام كما كنتم تقفون في الجاهلية ولكن إذا أفضتم من عرفات فقفوا به فيكون في الآية بيان وقت الوقوف في مزدلفة أنه بعد الإفاضة من عرفة فهمت؟ قل نعم ولا لا فهمت؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشى الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حجارة الناس. كان قريش في الجاهلية ما لا يقفون في عرفة يوم عرفة ما يقفون في عرفة لماذا؟ يقولون نحن أهل الحرم فلا نقف في الحل وعرف من الحل فقال الله تعالى إذا أفضت من عرفات فاذكر الله عند المشي الحرام يعني اجعلوا وقوفكم في عند المشي الحرام بعد أن تفيضوا من عرفة فيكون في الآية الكريمة بيان ترتيب وقت الوقوف في مزدلفة واضح الآن؟ طيب إيه ما لا بأس إذا جاء لكن ينبغي أن يستقر قليلا وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في آخر الليل بعث أهله فوقفوا عند المسجد الحرام وذكروا الله ثم صار نعم ها انتهى نعم إيش نعم يستطيع أن يبيع من دراسة ونات. وأين متاعه؟ لا يبقى في متاع لا بأس. لأنه مشقة عليه من يجي بعدين في دراسة وينام في الشوارع. مشقة عليه ولا ينام نوما هادئا. المصنف رحمه الله تعالى ومن ترك الإحرام لم ينعقد السفر ومن ترك ركنا غيره ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ذكر الواجبات في الحج فلنعدها الآن. نعم الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمديه المزدلفة إلى ما بعد نصف الليل المبيت بمنى إلى ما بعد نصف الليل طواف الزيارة وطواف الوداع وغير حلق أو التقصير ورمي الجمرة سبعة. طيب أركان العمرة وهي الإحرام والطواف والسعي. نعم وواجباتها نعم الإحرام من ميقاتها. نعم